وفرح زايد. وادي الحبايب من الفلاحين جايين يهنوا ومبسوطين، يوم عيد ميلادك يوم عيد ميلادي. ينصرها ويحميه وحدتنا ويسعد لياليه، ربنا ينصرها ويحميه وحدتنا ويسعد لياليه، ونعيش لما نشوف أعاديه يقولونا لله يا سيادي سنة خضر علينا ويوم نادي. يوم نادي علينا سنة خضر، سنة خضر علينا ويوم أنا كنت نادرها وحوفيه لو تمت وفرحت أنا بيها، أنا كنت نادرها وحوفيه لو تمت وفرحت أنا بيها، لا تحزن وترقص ليه وأغني وأغني علياني ليادي ليادي يا أبو العبادية، مصر وسوريا بلادي بقوا واحدة عربية. حبايب واخوات دايما ورايب، طول عمرنا واحنا حبايب واخوات دايما ورايب، ويا حاضر قول للغايب طلعت شمس الحريه. كنا الدار ما خبر جابوهد قابوها منام، من متى بوي كنا الدار ما خبر جابوهد قابوها منام، من متى بوي كنا الدار ما خبر جابوهد قابوها منام، من متى بوي كنا الدار ما خبر جابوهد قابوها منام. صدقني يا بوي وصدقني يا بوي احنا راح وحده بقاشاتي، صدقني يا بوي وصدقني يا بوي احنا روح وحده بقاشات. من متى بوي كنا اتنين، من متى بوي كنا اتنين، من متى بوي كنا اتنين ما خبرش يا بوي دي جابوها منين. السوري اخوي وصاحب الدار اقرب لي يا بوي من اول جار، السوري اخوي وصاحب الدار اقرب لي ابوي من اول جار.